مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم تحريم عن تحريم، تحريم مبتدأ مضاف إلى معرفة فيكون معرفة، والمبتدأ المعرفة هل ينحصر في الخبر أو لا؟ قال الجمهور نعم، وبالتالي فعند الجمهور لا يجزئ أن يبتدئ الإنسان الصلاة إلا بلفظ في التكبير. وقال الحنفية هذا اللفظ لا يقتضي الحصر، لذلك يصح أن يبتدئ الصلاة بأي لفظ تشبه بتعظيم الله، فلو قال الله بعده قالوا يجزئ. استدل الجمهور على ذلك في الخبر ومثله وتحديدها. وقال آخرون السبب في جعل هذه الألفاظ مما يجب على الحصر أن المبتدأ لا بد أن يكون مساويا للخبر، أو يكون المبتدأ أخص وأقل من الخبر. تقول الإنسان بشر فهو متساوى المبتدأ والخبر، وتقول الإنسان حيوان فهنا المبتدأ أخص من الخبر، لكن هل يصح أن تعكس فتقول الحيوان إنسان؟ إذا تقرر هذا يدل على أن المبتدأ داخل في ثناء الخبر، وأن المبتدأ منحصر في الخبر، فلما قال تحريمها هذا مبتدأ، التكبير دل على انحصار التحريم بالتكبير. ومثله هو ايضا قول التحليل والتسليم، تحليلها مبتدا فلا بد ان يكون مساويا او اخص من الخبر، ومن هنا لا يقع تحليل غير التسليم. بخلاف الحنفيه فهم يقولون يمكن ان يخرج من الصلاه باي فعل يفعله، ولذلك اذا التشهد يقوم ناويا انتهاء الصلاة لذلك تتم الصلاة عنده، خلافا للجمهور الذين يقولون لا بد من تسليم هذا الحديث، تحليلها في التسليم. والصواب في ذلك هو قول الجمهور بأن أهل اللغة يفهمون من هذا اللفظ الحصر، ولأن المبتدأ في لغة العرب يكون مساويا للخبر أو يكون مخصصا منه بالعكس. قال رحمه الله تعالى: ما تقدم بدليل اختبار المسلم الأولى أن الحكم إلى غاية لحتى أوية، نحو قوله تعالى: أنت تكتب زوج غيرك، وقوله ثم أتم الصيام إلى البيت، فيريد أن يحكم ما فعل الغاية الخالق ما قبلها بدليل عدم حسن الاستفهام نحو النكاح، أو جاء البيت وقالوا حكم ما كان حكم ما قر ابتدائها لأنه مسؤول عنه. الثانية تعريف الحكم على شرط نحو قوله تعالى: إن كنا أولاد حج ما تلقى أنفسه يقيم كفاءة الدار عند انتهاء الحج، وأن صوروا قوله إذ تعريفه بشرط لا يلزم تعريفه بشرطين، ورد بأن الأمر على الثاني فإذا ثبت أحدهما. الثالثة تعريف ذكر الاسم العام بصيغة خاصة بما وجه الاستئذان، أن قوله صلى الله عليه وسلم في الغد السائلة للجزاء، وقوله من باع من المؤمر فتمره بذلك، ونحو قوله عليه والأمر بنفسها بوليها والفكر بالسأله، حجة طلبا لتأخير التخصيص والتفصيل. الرابعة تخصيص وصف غير قائم بالحكم، نحو قوله الثاني هو الحق بنفسها حجة، وهو قول أكثر الشافعية في ذلك خلاف المجتهدين وأكثر الفقهاء والمجتهدين في اجتهاد الرابعة عن غير وصف مذكور في خلاف ما قبل. الخامسة تخصيص نوع بالحكم، نحو قول صلى الله عليه وسلم: لا نفهم الوصف والصلاة، وقوله ليس الوقوف من القبضة والقبضتين، يدل على مقارنة ما فوق له. وبه قال احمد وداود وبعض الشافعية خلافا بعلمهم وفي ابي حنيفة. السادسة تخصيص اسم بالحكم، وانخلافه فيه كذلك قبل، واكثرهم يكثرون شرطا كان او غير مشترك، ولذلك

نسأل الله عز وجل وعلا أن ترزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا.